قال رحمه الله تعالى: مطر كل مؤمن ومطر كل رحمن. الوراق البصري ضعف ورحمة وأحلى في عطاء خاصة. قال أحمد هو مضطرب حديث عن عطاء. ومنه أبو معشر جنيح النجيح بن السندي قال: مضرب ابن محمد أن يحب معين يكتب حديثه كما مما روى عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب القرظي وعن مشايخه. وأما ما روى عن المقبري وعن النافع وهشام فهو فيه ضعيف فلا يكتب. نعم، المؤلف رحمه تعالى تحدث عن الرواة الذين قد ضعفوا في بعض الرجال، وذكر أبا معشر واسمه نجيح ابن عبد الرحمن، وكأنه يشير إلى أنه في بعض الرجال ضعيف، وهو في الحقيقة ضعيف مطلقا. أبو معشر هذا ضعيف مطلقا ولا يحتج به، ولكن ينبغى التفريق بين شخص وشخص. المقصود هنا بأبي معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن. تقدم عندنا بالأمس عددا كبيرا من المختلطين ومن الرواة، تحدثنا عنهم في التفصيل. ننظر ماذا عند الإخوة. ذكر لنا خمسة من المختلطين الذين قد تميزت أحاديثهم. الأوزاعي هل اختلط؟ أنا قلنا مختلطين، الأوزاعي ما اختلط، إنما تكلم في بعض الرواة كالرواية عن الأوزاعي، كالرواية عن يحيى ابن أبي كثير. وأنا أريد من المختلطين عطاء بن السائب، وقد تميز حديثه سعد بن أبي عروبة، عبد الوهاب الثقفي، وجرير. جرير حجر على أهله قبل موته بعام ولم يروى عنه أحد بعد الاختلاط. نعم، وسفيان بن عيينة على القول بأنه قد اختلط قبل وفاته. ذكر لنا خمسة، يكتب ذلك، ذكر لنا خمسة ممن تغير حفظه ولم يختلط. نعم، على القول بأنه قول الآخر، قول الآخر اختلط قول الآخر تغير. من هو ثاني؟ إسحاق السبيعي، وهذا على القول أيضا الثاني. نعم، وهشام على القول أيضا، هشام المطلق. نعم، قيل ينبسط في الرواية ليس لأجل الاختلاط ولا لأجل تغير حفظ، إنما كان ينبسط في الرواية. قل لنا خمسة من إذا روى عن طبقة معينة يتكلم فيهم، وهم ثقات مطلقا، سواء في بلد ضعاف أو في أشخاص لا بأس به. إسماعيل بن عياش في أهل الشام ثقة، في غير أهل الشام ضعيف. نعم، الأعمش في صغار شيوخه، لكن الأعمش في صغار شيوخه ما ضعف، إنما تكلم في طائفة من العلماء. أعطنا من ضعف أفضل، أو تكلم في كلام قوي ليس كلاما يعني محتملا. الأوزاعي عن يحيى بكثير. نعم، حكم عمار عن يحيى بن أبي كثير، وحماد بن سلمة عن قتادة، وسماك بن حرب عمن عن عكرمة. نرجع إلى ما مضى من الطبقات. هاني معنا في الطبقات هن ومحمد، كلنا طبقات الزهري. هو من علية القوم، من علية القوم. كلنا طبقات مالك. أبرز تلاميذ مالك من هم؟ نعم، خيرا، مالك. نعم، أنت عبد الله بن مسلم القعنبي، عبد الله بن وهب، من هو الأخير ذا؟ نعم، صار هو اللي بعد من ليس من طيب من طبقات مالك يحيى بيحيى الليثي ما يكون منهم أبو مصعب ما يكون منهم عبد الله بن مسلمة نعم والشافعي ذكر لنا أصحاب نافع عبد الله بن عمر العمري ما رجعت تنسى لابد من مراجع الرجال لابد يراجعون ذكر لنا أصحاب نافع عبد الله بن عمر العمري وعمر ابن نافع في من هو أحفظ منهم أو أضبط في حديث عبد نافع من هو نعم نعم اثنان من أوثق الناس في نافع من هما مالك وأيوب ابن أبي تميمة السختياني ستة لا تدور عليهم الأسانيد من هم ناصر الأعمش فين الأعمش نعم الأعمش الكوفة متى ولد الأعمش سنة 60 متى توفي 148 صحيح أبو إسحاق السبيعي وما أبو إسحاق السبيعي حجازي اليمني أعطيك خيارات خيارات مصري حجازي شامي شامي كله غلط ما أعطيتك شيء من خيارات الثلاثة هذا خيار ثانية إسحاق السبيعي كوفي مدني مكي كوفي نعم وين الأعمى قلت أبو إسحاق السبيعي عمرو بن دينار ما هو عمرو بن دينار مكي وصري مكي تأكيد نعم أكيد مكي نعم بقي اثنان بقي ثلاثة يحيى بن كثير يمني بقي اثنان عراقي ومدني الزهري ما تورد الزهري ولد سنة 50 توفي سنة 124 بقي واحد قد ولد سنة 60 اللي بقي توفي سنة 110 من هو نعم نعم ولد سنة 60 اللي بقي وتوفي نعم قتادة بن دعامة السدوسي سرعة ننظر الأم الأربعة أعطنا أيام بسرعة متى ولد ومتى توفي بسرعة أبو حنيفة متى ولد ولد سنة 80 متى توفي 650 مالك متى ولد سنة 93 متى توفي 179 شافعي متى ولد 160 ارفع صوتك ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 صحيح كيد أعطيك خيارات نعم 204 206 208 خليك على الأولى نعم صحيح 204 أحمد متى ولد 164 متى توفي 250 240 كلام غلط أعطيك خيارات 238 39 41 41 صحيح نعم وأما ما روى عن المقبول وعن نافع فهو هشام فهو فيه ضعيف فلا يكتب قال يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين اكتب عن ابن معشر حديث محمد بن كعب في التفسير وأما حديث نافع وغيرها وأما حديث نافع وغيرها فليس بشيء التفسير يعني حسن يعني ما يروي عن محمد بن كعب القرضي في تفسير القرآن غالبه جميع من كلامه غير مرفوع ونظير هذا قول سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في سعيد بن بشير كان غالب علمه التفسير خذ من عنه التفسير ودع ما سوى ذلك فإنه كان حاطب ليه أرجع العقيلي لأنه كان حاطب ليه فإنه كان حاطب ليه أرجع العقيلي وعكس هذا ما قاله الإمام أحمد في إسماعيل بن عبد الرحمن السبتي أكون في صاحب التفسير قاله حسن الحديث وحديث مقارب إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه فجعل يستعظمه ويقول من أين قد جعل له أسانيد السد عندنا أثنان سدي الكبير واسمه اسماعيل بن عبد الرحمن احتج به مسلم في صحيحه اسماعيل بن عبد الرحمن هذا السدي الكبير قد احتج به مسلم في صحيحه وهذا صدوق في حفظ شيء روى عنه اسباط اشياء مستنكره الثانيه السدي الصغير اسمه محمد بن مروان هذا متروك الحديث ليس بشيء هذا يسمى السدي الصغير واسمه محمد بن مروان هذا متروك الحديث ليس بشيء نحن نطمع في الحقيقة فيما مضى خذ الطبقات نطمع مراتب الطبقات من حيث الرواة نحن خذ الطبقات الآن من حيث التوثيق وأنه ثقة وأن من يقدم من لا يقدم لكن في الحقيقة كنا نطمع أكثر وهو مسألة سرد الأسانيد والأحاديث في الطبقات حتى يكون في ضبط كامل لذلك بمعنى قلنا أن الطبقات مثلا أصحاب قتادة الطبقة الأولى ثلاثة سعيد بن أبي عروبة ولعله المقدم في قتادة الثاني الدستوائي الثالث شعبة والثلاثي هم المقدمون في قتادة كان مفروض نأخذ الأسانيد سند هؤلاء متى اختلف هؤلاء في أي إسناد في أي حديث وتحفظون هذا لكن فيه إهمال في حقيقة عندك في المراجعة حتى الطبقات الآن بعد تأخر الوقت يمكن لي أكثر من 20 يوم ما سألت ربما صار فيه ضعف في السرد كان لك تسرد بسرعة الآن ما في سرد بسرعة كان في تهجي ثم الإنسان يعتمد على زميله لا اللي أراد يضبط سيصير في علم العلل لابد أن يراجع ويحفظ الأسانيد ويراجع الطبقات ويراجع أسانيد الطبقات يعني بحيث يستحضر أن قد اختلف فلان وفلان وفلان أوثق هذا دلالة على ذلك قلنا خذ أصحاب شعبة مثلا أوثقهم غندر ويلي الطيالسي ويحيى بن سعيد طيب من ما يرى حديث اختلف فيها ما نقدم فلان على فلان ففي هذه الحالة تستطيع أن تضبط حين نذكر مثلا أصحاب شعبة في الاختلاف في حديث من سمع النداء حديث شعبة والاختلاف في حديث عبد الله بن زيد أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلثي مد هل صحة الرواية بثلثي مد وقد اختلف في ذلك أصحاب شعبة غندر وهو المقدم في شعبة روى الحديث عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري ثم ذكر في إسناده قال أوتي رسول الله بثلثي مد خالفه الطيالسي ويحيى بن سعيد القطان وجماعة فرووا عن شعبة ولم يذكروا أوتي بثلثي مد إنما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجعل يدلك ذراعيه وهكذا لابد من حفظ الأحاديث والأسانيد حتى نناقش فيما سيأتي فاحفظوا ذلك واتقنوه نعم وقال أحمد من رواية عبد الله بن إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءة في القراءة فإنما إذا جاء المسند يسند عن الحسن عن سمرة حديث منت المناكير وعن عمرو بن دينار يسلم عنهم أن يسند عن المناكير ونقل البرضعي عن أبي زرعة قال عبد الجبار بن عمر وهي الحديث وأما مسائله فلا بأس قال البرضعي وكأنه يقول حديثه واهم ومسائله مستقيمة يعني ما روى عن من المسائل عن ربيعة وغيره ومنهم عمر بن عبد إبراهيم البصري مختلف فيه وقال ابن عدي فهلا إبراهيم البصري أخوة ما جاء حق البصرية وأنا بقية ما جاء منهم مريم وبقية نأخذه غدا إن شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا